السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، هذا الجيل الفريد الذي رزق الله الأمة الإسلامية به، بل رزق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم به واختارهم لخير صحبة، صاحبت نبيا الذين قد مكن الله لهم من قلوب العباد ومن الأرض بمرامها الشاسعة، مكنوا فيها دين الله جل في علاه، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وعبدوا العباد لرب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن. قلنا لا يمكن لهذه الأمة أن تستفيق من الكبوة التي هي فيها، من المرض الذي أقعدها، فإنها لا تصل إلى ما خلقت له، لأن الله خلقها للقيادة والسيادة والريادة، لا يمكن أن تصل إلى ذلك إلا إذا صارت على ما كان عليه هؤلاء الأخيار الأبرار، لأن سنن الله جل في علاه لا تبديل لها ولا تغيير لها، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تغييرا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تفترق هذه الأمة، أو قال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فاشتأبت أعناق الصحابة رضوان الله عليهم. جل لنا صفات هؤلاء علنا نكون منهم، علنا نتسم بهذه السمات وهذه الصفات، ونحن أسرع الناس إلى ذلك وأحوج الناس إلى ذلك. فلنستمع جيدا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في السمات والصفات للفرقة التي أذن الله أن تكون في الجنة والباقي يكونون في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا هو رسول الله، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فإذا كلما استردنا السمات والصفات التي تحلى بها الصحابة الكرام، هذا ليس للتسلي ولكنه للتأسي، أن تأتسي بهؤلاء وأن تتبع هؤلاء بإحسان، لأن الله جل في علاه ما مدح التابعين إلا لأنهم تبعوا الصحابة بإحسان، تبعهم بإحسان، لذلك مدحهم الله جل في علاه في كتابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك عندما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأنهم يأتسون بهم ويقتفون أثرهم ويسيرون على سيرهم وينتهجون نهجهم، وهذا الذي نحن أحوج الناس به. لذلك نحن نسرد الآن السمات والصفات التي كانت لهؤلاء، علنا يعني نراجع أنفسنا ونسترجع هذه السمات والصفات فنتحلى بها، فيرى الله منا الصدق ويرانا نسير على نفس سيرهم، فيمكن لنا كما مكن لهم. قلنا في الحلقات الماضية هم أسرع الناس عملا بالحق، وهم أسرع الناس أيضا رجوعا للحق. واعلم أخي الكريم، قد من الله عليهم مننا عظيمة، ومن عظيم المنن التي كانت لهؤلاء الأخيار الأبرار الذين قد من الله عليهم بأن أسماءهم في المعالي وذكرهم الله بالإحسان في كتابه القرآن بأنهم أصحاب همم تبلغ إلى القمم، فهمتهم عالية راقية، وإن الله جل في علاه يحب عالي الهمة ولا يحب خسيس الهمة وذنيء الهمة، فإن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفها. فهؤلاء لهم همم بلغت إلى السحاب، نفوسهم كبارة وهمامهم وصلت إلى السماء، لذلك تعبوا جدا في هذه الدنيا. انظر إلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يجلس والصحابة الكرام كل واحد بعد الفجر إذا رأى رؤيا قصها على النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم، فقال إن كان فيها الخير فدعا ربه اللهم إن كان فيها الخير فأرني رؤيا أقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رؤيا عظيمة فيها دلالة على الخيرية التي فيها ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان شابا يافعا عزبا ينام في المسجد، فذهب إلى حفصة رضي الله عنها وأرضاها فقص الرؤيا عليها، فقصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى همم هؤلاء فكن كذلك، لا تكن نائما، لا تكن كسلانا، لا تكن متقاعسا، اعلم أن هذا الدين لا ينصره إلا رجال، يا له من دين لو أن له رجال، وكانوا رجالا حقا، كانوا رجالا ليست بشهادته بل بشهادة الله جل في علاه في القرآن وشهادة النبي العدنان عندما قال الله جل في علاه من المؤمنين رجال هؤلاء هم الرجال. نحن في زماننا أكثرنا ذكور، قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فقام عبد الله فقص القصة على حفصة فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الرؤية على حفصة فقصتها على رسول الله، فقال النبي نعم العبد، نعم الرجل عبد الله بن عمر، نعم العبد، نعم الرجل لو كان له من الليل، يعني نعم الرجل لأن الملائكة قالوا لن تراع لما رأى النار والقصة الرؤية طويلة قالوا لن تراع ففيه الخير، فقال نعم الرجل عبد الله بن عمر، نعم الرجل لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل، فما كان ينام من الليل، فهم أسرع الناس إلى طاعة، لهم همم تصل بهم إلى القمم. أما رأيت أخي الكريم ثلاثة نفر أرادوا التنافس على الخيرات والمسارعة في الخيرات، فذهبوا يسألون عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الائتساء، يريدون المنافسة على الصالحات والطيبات والخيرات للصعود والعروج إلى رب الأرض والسماوات. فلما أخبروا كأنهم تقالوها همة عالية لكنها لابد أن تنضبط بالشرع، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء، يتبتل لا أتزوج النساء من أجل الطاعة، لكن النبي ضبط لهم قال الهمم ممدوحة لكنها مضبوطة بشرع، لما؟ لأنك عبد وعليك أن تستسلم للرب سبحانه وتعالى، أنت لا تشرع، الذي يشرع هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك ومنحك ومنعك وأحياك وأماتك. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهنا شرع الله لهم ذلك بضابط كما قال النبي أنا أصوم وأفطر هذا العدل وأقوم وأنام، لأن حقوق لابد أن تؤتى لأهلها، إن لبدنك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس من، لكن الشاهد من هذا أنهم رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في الخيرات. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه جاء أبوه عمرو بن العاص يشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان يعني في زواج جديد وكان عريسا، فجاءت العروس إلى أبيه فقال لها كيف عبد الله معك يعني، فقالت له نعم الرجل هو، نعم العبد هو، لم يطأ لنا فراشا، هي أرادت أن تشتكي منه مبطنا بذكاء، فقالت نعم العبد هو لم يطأ لنا فراشا ولم يذق لنا طعاما، ليله قائم ونهاره صائم، يعني لم يأتها ولم يقترب منها، فغضب عمرو بن العاص فذهب يشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتني به، فلما جاءه قال ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل، قال نعم يا رسول الله أفعل، قال لا تفعل، إن لبدنك عليك حقا، إن لعينك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، أعطي كل ذي حقا حقا، وأمره أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال بي قوة على ذلك، همة لا تخبو، أرأيتم الرجال حقا الرجال سترى من همته ووفائه ونبله العجب العجاب، لأنه بعدما كبر سنه بكى بكاء عظيما، قال ليتني قبلت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يخشى أن يقابل النبي بعد موت النبي أن تبدل حاله، أن تبدل حاله من الطاعة والديمومة على الطاعة في أن يطيع طارة ويترك طارة، نبل يريدون أن يكون كما كانوا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإخلاص بحق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال بي قوة زدني. قال صم يوم ثلاثة أيام أو يومين ويوم. فقال بي قوة. قال صم اثنين وخميس. قال بي قوة. قال صم يوما وافطر يوما ولا خير بعد ذلك. ما في صيام فوق هذا الصيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إلاقة ولا يفر إلاقة حتى يتقوى، فلا يسرد صوما فيعتاده ولا يسرد فطرا فلا يستطيع أن يصوم. هو متنوع، يتعبد لله شكرا عند الفطر ويتعبد لله صبرا عند الصوم، فتتنوع العبادة بين الصبر وبين الشكر، والدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر، فعندما تتكامل يتعالى المرء سموا ورقيا عند ربه سبحانه جل في علاه. هكذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص من شدة الهم أو من شدة الاجتهاد في عبادة الله جل في علاه، وهو الذي نظر إلى رجل يمشي بين الناس قال عنه النبي يخرج عليكم رجل من أهل الجنة ثلاث مرات والرجل نفسه الذي يخرج، حتى ذهب إليه ينظر ويتطلع على عبادته ليتنافس في الصالحات والخيرات، يتطلع لما أرخى ليل سدوله قال يقوم الآن خاليا بربه يذكره يستغفره يدعو الله يتضرع له يقيم الليل يقرأ القرآن يتلو هذا الكتاب، هو أراد أن يتنافس معه على الصالحات والخيرات. أعجب من ذلك إن تعجب فأعجب من ذلك ما تراه بين كبراء الصحابة، هذا عمر بن الخطاب يقول ولما يسبقني أبو بكر، هكذا لهما لا حسد لا حسد ولكنها الغبطة، لا حسد لأنه لا يتمنى زوال ما عند أبي بكر لكن يتمنى أن يفعل ما فعله أبو بكر، وهذه نية يصل بها إلى إلى إلى إلى إلى العمل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأناري على الدنيا لأربعة نفر، قال رجل أتاه الله المال والحكمة، هو يصل الحكمة على هذا المال فيصل فيه رحمه ويعرف لربي حقه هذا بأرقى المنازل، ورجل أتاه الله الحكمة لكن ما أتاه المال لكن نظر إلى فعل هذا الرجل الصالح في التجارة مع الله بالمال، نعم المال الصالح للرجل الصالح، قال لو أتاني لو أعطاني الله لو منحني الله لو أتاني الله جل وعلا بما أتى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، قال فهما في الأجر سواء، وإن كانت المضاعفة تختلف لكن النية نية المؤمن خير من عمله، فهما في الأجر سواء، تنافس على الصالحات والخيرات. عمر بن الخطاب ينظر إلى أبي بكر الصديق ويقول ولما لا أسابقه كما سابق الناس جميعا أو كما سبق الناس جميعا، ولكن السبق كان بما وقر في قلبه، لكنه لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم أتى بشطر ماري وقال اليوم أسبق أبا بكر، اليوم أسبق أبا بكر وأن له ذلك، فقد كتب الله في عليائه يوم خلق القلم وقال له اكتب، قال ما اكتب قلتم وكان يوم القيامة أن أبا بكر خير هذه الأمة بعد نبيها، ما طلعت الشمس ولا غربت على من بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكن كانوا يتنافسون. هذه هي الهمم، من منا يفعل ذلك؟ من منا ينظر إلى أخيه فلا يحسده ولا يكون الأمر على الحسد ولا على التمني زوال النعمة ولا على الضغينة ولا الحقد ولا على النظر الذي يمكن أن يشعل وغر الصدور بين الأخوين، ينظر إليه فيراه في المعالي فيقول اللهم زده علوا، اللهم زده إتقانا، اللهم زده علما، اللهم زده تعبدا، اللهم ارزقني ما رزقته. ما لنا لا نفعل ذلك الآن، بل نرى أن من علا لابد من حطه، لابد من قطعه، لابد من الكلام عليه جرحا وتعديلا. يا رجل، الرجل ما أتى ببدعة، ولو أتى بها ورجع رجع، يقولون في المجالس الخاصة يقولون ويجهرون بما يسرون به على الملأ. من أنت؟ أجني معك يخبرك؟ أو أنت تعلم الغيب؟ أو رجما بالغيب؟ أو أنت صاحب طوية خبيثة؟ المفروض أن تعلم أن الإنسان على ظاهره تأخذه، عمر أخذه على ظاهره، فكيف أنت لا تأخذه؟ أقول الوسط لابد أن يفعل ذلك، نحن نقول بهذه الصفات والسمات لنأتسي بهؤلاء. انظر إلى العلو يتنافسون في الخيرات، يقول لما يكون أعلم مني بهذه المسألة، أنا سأسهر ليلي وأتعب نفسي وأجلس على الركب بين العلماء الراسخين المتقنين فأرجع أكون عالما راسخا أنشر دين الله جل وعلا وأنصره مع أخي يدي بيده، أفعل ذلك أو أراه عابدا لله جل وعلا جوادا كريما متصدقا، أقول إن الله سيخلف عليه خيرا ويثبت له الأجر في الآخرة وأنا معه أدعو له أولا بالقبول وأفعل مثل ما فعل. فتكون الغبطة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. نحن نريد ذلك في هذه المجتمعات. هذه المجتمعات التي نوات الأمة بأسرها لابد أن تكون على هذه الهمم القمم التي تعلو إلى السماء. قال اليوم أسبق أبا بكر فأعطى شطر ماله فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال له ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الشطر الثاني. والقصة مشهورة جدا كررتها هنا لتعلم، لكن أستشهد بها بأنه يتنافس في الخيرات، يسابق في الصالحات، يتعبدون لرب الأرض والسماوات. إنهم لا يكفون، إنهم لا يتقاعسون، إنهم لا يكتفون. همم وصلت إلى السماء. وجاء أبو بكر بكلية مالي حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله قدرا، قال لا أسابقك، أنت لا تسبق. لكن كانوا يفعلون ذلك، ما كانوا يقفون، ما كانوا يتقاعسون، كانوا يتنافسون في الخيرات. الرجل شوف الهمم التي وصلت بابن عباس صارت ترجمان القرآن. ابن عباس حبر هذه الأمة، حبر هذه الأمة، عالم القرآن، ترجمان القرآن. ابن عباس الذي لما بكى أبو هريرة على موت زيد قال فجاء ولعل الله يجعل ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت. قصة طلبه للعلم تجعل الإنسان يصل إلى السماء بهذه الهمة. لما قال له الأنصاري ويحك يا ابن عباس أتحسب الناس يحتاجون عليك وفيهم ما فيهم من كبراء الصحابة، قال إليك عني، انتهى الموضوع، كن معي في المضمار نتنافس ونسير سويا ونتسابق، إن تقاعست أنت أنا لا تموت همتي، أنا همتي إلى السماء، أريد جوار ربي وأريد أن أكون في المعالي. فترك وذهب يبيت على عتبة أبي بن كعب، يصفه الريح ويخرج أبي يستحي يقول يا ابن عم رسول الله آل البيت، حب آل البيت دين ندين الله به، حب آل البيت دين ندين الله به. فقال له يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك، قال لا والله العلم يؤتى ولا يأتي. أدب جم، همم كالقمم، وأدب جم، وخلق رفيع، وفعل جميل، ونبل أرقى ما يكون. لذلك كان هذا الجيل. ابن عباس بعدها قال مجاهد أو سعيد بن جبير قال رأيت ابن عباس، انظر إلى ما وصل إليه ابن عباس بهذه الهمة الراقية. نريد ذلك، نريد هذه الهمم لا تخبو. يعطي الرجل درسا واحدا وينام معه شهرا، لما كن إلى نهاية عمرك أنفاسك التي تلفظها كن ناصرا الدين بها، لا تتوقف إلى أن يقف قلبك، كن كذلك. قم ليلا فابكي فقل بعت نفسي لك. إذا كنت صادقا في البيع وكنت واقفا لله جل في علاه وقتك لربك، تقول ما أنظر بعيني هاتين إلا ما إلا إلى حق الله جل في علاه، أؤدي حق الله وبعد ذلك أبحث عما أبحث عنه عن حقي أو عن حق غيري. حق الله يقدم كما قال النبي اقضوا الله دين الله أحق بالقضاء. شوف ابن عباس بهمته الراقية السامية. بعد ذلك قال سعيد بن جبير رأيته بعرفة الحجيج، بعرفة وقف فقرأ البقرة يفسر آية آية والذي نفسي بيده ورب السماوات العلى. لو سمعه العرب والعجم والديلم لأسلموا جميعا من حسن ما كان فيه من ترجمان القرآن. وابن عمر كان يقول بذلك، يقول نعمة ترجمان القرآن ابن عباس للهمم الرقية. كانوا يتنافسون في الصالحات وفي الخيرات، يسارعون في العبادات الطيبات بعد الطيبات، همم تصل إلى السماوات. لذلك رفع الله ذكرهم في القرآن إلى يوم الدين، إلى يوم اللقاء، إلى يوم الدين. فكانوا يتنافسون في الخيرات ويتعبدون لله رب الأرض والسماوات. ولك أن تعلم أخي الكريم إلى هذه الهمم الرقية. من ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يقوم الليل بركعة واحدة ويختم فيها القرآن، يقوم الليل بركعة واحدة يختم فيها القرآن. فهذه دلالة واضحة على هذه النفوس الكبيرة وهذه الهمم الراقية. عبد الله بن حذافة السهمي تعلمون أنه كان يتنافس مع أخ له كريم في الخيرات، فلما بلغ أسرهم ملك الروم وضعه، أخذ صاحبه فألقاه في النار، تهشمت عظامه، أو ألقاه في الماء المغلي فتهشمت عظامه، فبكى عبد الله بن حذافة. طبعا هو كان يؤمل خيرا، قال أزوجك ابنتي وشطر مالي، شطر ملكي تأخذه أنت نصرت ويأبى عليه. لكن لما نظر فوضع رمى أخاه الذي يتنافس معه على الخيرات في الماء المغلي فتهشمت عظامه، فبكى بكاء عظيم، قال الآن نلت منه، حسب أنه خاف. أهل الجهل لا يفهمون الدموع لما تنزل، ما وراء الدموع لا يفهمونها، حتى مع الكبراء لما يزل زلة وينكسر أمام تلميذه أو أمام أخيه فيبكي على هذا الانكسار الذي حدث، والثاني لا يفهم، يحسب أنه قد خشي من شيء فسيرجع أدراجه وينكسر وينطوي تحت راية معينة، فيجده أسدا مغوارا لا راية ولا يريد راية، إنه ما يريد إلا رب السماوات العلى، ما يريد إلا أن يرافق النبي في الفردوس الأعلى، فيبين له بقوة جهورية في القول: أنا أعيش لربي ما أعيش لغيري، أنا أعيش لربي لا أعيش لغيري. فالدموع هذه الدموع الأخراقة وراءها ما وراءها عند القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. بكى، فهذا هذا المأفون المفتون الكافر الفاجر يحسب أنه أخذ منه ما أخذ، فلما جاءه وعرض عليه قال له: أتعلم لما أبكي؟ أتعلم لما أبكي؟ إني والله ما بكيت إلا أن أخي هذا كان يتنافس معي على الخيرات فسبقني إلى ربه شهيدا، فتأخرت أنا عن هذه المنزلة فبكيت لذلك. أرأيت هؤلاء ناس عجيب تحدث منهم، يطيش العقل يذهب القلب بمثل هذه الأعمال التي ما تكون إلا لقوم اصطفاهم الله واصطنعهم لنفسه ورباهم على عينه. واعلم أن هؤلاء القوم، هؤلاء الأخيار الأبرار، هم أحسن الناس خلقا، هم أحسن الناس خلقا، يأتسون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخلق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صفة أخرى تتجلى لنا من صفات هؤلاء الأخيار الأبرار، هم أعلى الناس همة، هم أحسن الناس خلقا، كما قال ابن مسعود: من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن مات، يعني بالصحابة، هم أبر الناس قلوبا، أقل الناس تكلفا، أعمق الناس علما. وهذا سيأتي، كله سيأتي مدروسا جماعات، ثم نأتي بفراد هؤلاء الأخيار الأبرار لتعلم أخي الكريم هؤلاء هم الأسوة، هؤلاء حقا هم القدوة، هؤلاء هم الشرف، هم العز والتمكين بالسير على سيرهم. أعمق الناس علما، أبر الناس قلوبا، أقل الناس تكلفا، أحسن الناس خلقا، هؤلاء هم أحسن الناس خلقا. لذلك الذي يتمكن من الناس من كان حسن الخلق، لا يمكن أن يتصدر البليد البخيل سيء الخلق، لا يتصدر للناس، يعني لا يسود الناس، وإن صدروه لا يمكن أن يمكن له ولا يسود، لا يسود إلا إن كان حليما. معاوية بن أبي سفيان كان من أحلم الناس ومن أحكم الناس، إلا أن يكون عالما حليما حكيما حسن الخلق رفيع الشأن نبيل الفعال. هكذا كانوا الصحابة، أحسن الناس خلقا، ومقياس الناس عند رب الناس بالخلق. قال الله جل وعلا مبينا أفضل ما وسم به النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه في كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم، إنك لعلى خلق عظيم. ولما سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي قالت: كان خلقه القرآن لا جرم، هو الذي قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. أثقل ما في ميزان العبد تقوى الله وحسن الخلق. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل المرء الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. ميزان المرء حسن خلقي. لذلك قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: لا والله، قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم كذا من السنين، قال: لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم أفعله. هنا قاعدة مهمة جدا عند علمائنا: عند التعامل مع الناس تنظر بعين القدر، تقول: لو قدر له لفعل، لو قدر له فعل، حتى لا تكون الغضبة، ولا يكون وغر الصدور، ولا تكون المعاتبة. والحق أننا نسقط في هذا. اللهم اجعلنا نتحلى بهذه الصفة العظيمة، اللهم اجعلنا بعد ما علمتنا إياها أن نطبقها تطبيقا تاما غير منقوص. عند التعامل مع الناس انظر بعين القدر لتلتمس لهم الأعذار، ولتقول كما قال النبي: لو قدر له لفعل. فما كان يعاتبه يبعثه للشيء فيتأخر فيقول: لو قدر له لفعل، فلا يعاتبه، قال: والله لما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا شيء لم أفعله لما لم تفعله، يقول: لو قدر له لفعل. قال: لا والله ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مست يده امرأة قط. قال: وما اشتممت ريحا ولا أو طيبا أو مسكا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، لذلك اتسى الجميع من الصحابة به. تعلمون أن خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت من أشد الناس فراسة، وكانت من أعجب الناس ذكاء وخلقا حسنا. هي أم المؤمنين، بشرها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هي التي قالت له عندما قال زملوني زملوني، أو قال دثروني دثروني، لما رأى الملك قالت لا لا والله لا يغزيك الله أبدا. الله أكبر، رأت فيه هذه الأخلاقيات الحسنة التي لا يمكن من تمثل بها ومن تحلى بها أن يديره الله جل وعلا أبدا أبدا، ولا أن يضيعه. قالت لا لا والله لا، هذا ما بعث، ولكنها لبيبة قريبة. قالت لا والله لا يغزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتكرم الضيف، قال وتعين ذا الحاجة وتقري المحروم أو تغيث الملهوب الملهوف، أو كما قالت رضي الله عنه وارضاه في تعداد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في نبل الفعال التي كانت من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان فصار نبيا عظيما، هو سيد الأنبياء أجمعين. فحسن الخلق هو أعظم ما يتمثل أو يتصف به هذا الجيل الفريد الذي مكن له ومكنه الله من رقاب العباد والبلاد في مدة وجيزة من عمر الزمن. أعظم ما تراه في حسن خلق هؤلاء القوم يأتسون برسول الله في التواضع. تعلمون مبالغة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، الجارية تأخذ بيد النبي وهو سيد الخلق أجمعين، أفضل من جبريل وميكائيل وإسرافيل، صلى إماما بجميع الأنبياء والمرسلين بما فيهم إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ومع ذلك الجارية تأخذ بيدي بإصبعي فيجري معها أو يسير معها حيثما أراد. المرأة العجوز تريد الحاجة فيجلس على الدكة حتى يقضي لها حاجتها بأبي هو وأمي، يتواضع على الناس. لما يترجى يقول أين محمد؟ يقول أجبتك ها أنا ذا، مع أن الله العربي يقول بذلك. شوف الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، هذا فعل المنافقين. يقول النبي ها أنا ذا أجبتك، هو رسول الله سيد الخلق أجمعين تواضعا. كان الصحابة كذلك من أعظم الناس تواضعا. انظر إلى أبي بكر يؤمر أسامة رضي الله عنه هو الخليفة، هو أفضل الخلق على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار خليفة المسلمين، بايعه الجميع بالإجماع، وقال والله لأنفذن جيش أسامة، فيأخذ بخطام ناقة أسامة وأسامة على الناقة، ويوصيه بتقوى الله ويوصيه بالوصايا العظيمة ليرجع بالنصر. فيقول له يا خليفة رسول الله إما أن تركب أو أنزل. أنا أركب، وهو لم يبلغ 20، انتبهوا أسامة لم يبلغ 20، وأبو بكر يمشي يغبر قدميه في سبيل الله. فقال يا أبا بكر، قال ما قال له ذلك، قال له يا خليفة رسول الله، لتعلم الدنيا مكانة أبي بكر وكيف تواضع هذا الخليفة الراشد. قال يا أبا بكر إما أن تركب وإما أن أنزل. قال والله لا تنزل ولا أركب، إني أغبر قدمي في سبيل الله. تواضعا من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو بكر يذهب إلى الجيران فيحلب لهم الشاة، هذا من؟ هذا خليفة رسول الله، هذا من؟ هذا ثاني اثنين إذ هما في الغار، هذا من؟ هذا الصاحب الجليل الذي قال فيه النبي الأمين لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يذهب يحلب الشاة للجيران. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه أمير المؤمنين، من أعز الناس ومن أحسن الناس تواضعا. لذلك أقول إخوتي الكرام، تواضع تراه شامخا بأنفه منتفشا. لما؟ يعني في بعض الإخوة أو بعض الأهل الصلاح يطوفون حوله أو يكونون معه تحت يديه، يعلمهم أو لا يعلمهم، ما يالله قلوبهم له، والله له حكم وشؤون. فتراه يتعامل مع الناس بعلو، أنا خلفي هؤلاء، حولي هؤلاء، وراء هؤلاء، أنتم فيكم الغيرة مني، فيكم الحسد. لو رأيت عجبا، هؤلاء هم خيار البشر، هؤلاء الذين جعل الله جل وعلا قلوب الناس جميعا تهفو إليهم، هؤلاء الذي أمر الله أمرا شرعا، بل وهناك ما يمكن أن نقول قدرا في بعض الأحوال شرعا بالسمع والطاعة لهم، ولاة الأمور. وهذا أمير المؤمنين والناس جميعا يسمعون له ويطيعون، ولا يرى نفسه إلا وحيدا فريدا، ولا يرى نفسه إلا خادما لجميع المؤمنين والمسلمين. ولذلك لما ولي أبو بكر قام خطيبا في الناس وقال: أيها الناس، والذي نفسي بيدي، وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. عمر بن الخطاب كان يحمل قرب الماء، قربة الماء، وهو أمير المؤمنين، هو أمير المؤمنين، قربة الماء ويسقي الناس. هذا هو عمر بن الخطاب، هذا تواضع أمير المؤمنين، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت عبقريا يفري فريا. هذا الذي فتح على يديه كنوز كسرى وقيصر ويقلب ما لهم هكذا ويبكي ويقول: قوم أدوا هؤلاء هذا، إنهم لأمناء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يأتي مبعوث كسرى يسأل عنه، فيراه نائما تحت ظل شجرة يتأبط نعله هكذا، يتوسده يتأبط نعله وهو نائم قرير العين، فقال: أين أمير المؤمنين؟ فقال له: هذا. هذا أين قصره؟ قال: هذا. هذا من الذي ينام تحت الشجرة؟ عجيب جدا. طب هناك بيت منمق أو هناك مكان مرتفع يرتفع عليه؟ هذا أمير المؤمنين الذي ارتعدت فرائس كسرى وقيصر والملوك بأسرهم رعبا من عمر بن الخطاب. وجده نائما تحت ظل شجرة، فنظر إليه فقال بالكلمة المشهورة التي تحفر وربي على الصدور بماء العين بل بماء القلب، عندما قال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. تواضع عثمان بن عفان وهو أمير المؤمنين وكانت الفتوحات على يده، مخرت السفن في البحر وفتحوا الفتوحات كما حدث مع معاوية وهو يلح عليه لفتح البلاد بالسفن، وكانت هذه أيضا منقبة من مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وتعلمون عثمان كان من أثرياء الصحابة رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لا جرم لما قلب الذهب والفضة وبعد ذلك الخيول بأحلاسها، ماذا قال؟ قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان كان ينام أمام الناس جميعا، ينام غفوة في المسجد فيقوم والتراب يملأ ثوبه، وهو من؟ هو أمير المؤمنين. من المبشر بالجنة؟ من زوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أشد الناس حياء وأشد الصحابة حياء رضي الله عنه وأرضاه؟ ينام والتراب يملأ جسده وثوبه وهو أمير المؤمنين تواضعا. كان أشد الناس تواضعا فرفعهم الله جل وعلا، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوحى الله إلي أن تواضعوا، لا يبغي أحد على أحد. ثم قال: من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. كان علي بن أبي طالب يأخذ التمر ويجعله في ملحفة ويحملها ويذهب يوزع على الناس، وكان في الفجر يأخذ الدرة ويذهب يوقظ الناس لصلاة الفجر. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه. اللهم إنا نشهدك بأننا نحبهم حبا، بأننا نحبهم حبا جما عظيما، فاجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس، في الفردوس الأعلى. هؤلاء أحسن الناس خلقا وأعظم الناس فعلا وأنبل الناس فعلا. الصحابة الكرام كانوا أعظم الناس إيثارا عملا بقول الله جل وعلا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إن رأيت عجبا، رأيت قوما أقبلت الدنيا عليهم فزهدوها رفصوها رفضوها ما أرادوها، هم يعملون بأن الدنيا هذه ترحلت مدبرة ليست لنا، حتى بعدما تمكنوا بعدما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم يزهدهم في الدنيا والإقبال على الآخرة، فإنهم تمكنوا من الدنيا فألقوها خلفهم ظهريا. قوم عملوا بقول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سأوجز لأن الوقت قد أزف، أوجز بكلمات يسيرة تكتب بماء العين من هؤلاء الأخيار الأبرار من المهاجرين عندما نظروا إلى عجيب فعال الأنصار. الأنصار الذين قال فيهم النبي: لتعلم معدن الأنصار، لتعلم هؤلاء الأخيار النبلاء. انظر عندما فر الناس من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين، فر الناس رشقوهم بالنبل، ففر الناس من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب بأبي هو أمي. قال ذلك إخبارا ولا يجوز تسمية عبد المطلب. قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وكان أشجع الناس. ولذلك علي بن أبي طالب قال: كنا في ساحة الوغى إذا حمل وطيس احتمينا برسول الله. فقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم ماذا قال؟ أمر العباس، أخذ بخطام ناقته، ثم قال: يا للأنصار ما نادى على أحد، مع أن أهل مكة أسلموا قريبا وهم يبيعون أنفسهم لله جل وعلا محافظة على روح الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى راية الإسلام. لا، انظر إلى النبي بما على من كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، بمن استعان النبي صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون هم أفضل الناس، ومع ذلك ماذا قال؟ هم أنصار حقا. قال: يا للأنصار يا للأنصار، فقالوا: لبيك رسول الله لبيك رسول الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار، انظر إلى الكلمات اليسيرة التي خرجت من أفواه المهاجرين. قالوا: يا رسول الله، ما وجدنا في عالم مثل هذه الفعل، فهم أحسن الناس استقبالا وأعظم الناس مواساة، كفونا المؤن بأسرها، نخشى، شوف الصحابة فقهاء، نخشى أن يذهبوا بالأجر كله. من أوزع الله في قلبه أن يكون كريما جوادا وأن يبيع الدنيا بحق وأن يصفو قلبه حبا لله، يهون عليه كل شيء، يبذله لله جل في علاه، وهم ينافسوهم في الخيرات. فقال المهاجرون: نخشى أن يذهبوا بكل الأجر يا رسول الله. قال: لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم خيرا عليه. قال: لا، ما دعوتم لهم، لأنهم أحسنوا إليكم، ولذلك الإنسان قال: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فقولوا له جزاك الله خيرا. فقال لهم: لا، ما أثنيتم عليهم، أو قال: ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم خيرا. اللهم إنا نشهدك أننا نحب الأنصار ونحب المهاجرين ونحب الصحابة، ونتمنى أن نكون معهم وفي زمانهم، وأن نفعل ما يفعلون، وأن نأتسي بهم، وأن نكون من ناصري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ناصري راية الله جل في علاه. هم خير الناس، وهم أعظم الناس جودا وكرما وفعلا حسنا ونبلا. اللهم الحقنا بهم، وأنت أرحم الراحمين. الوقت أزف، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.